نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن أمين هذه الأمة. أمين هذه الأمة من هو؟ أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عقب الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأيام، فكان من الرعيل الأول ومن السابقين الأولين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم. ومن فضائله العظيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقبه بأمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح. ولما قدم نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم نصارى نجران مدينة في جنوب المملكة العربية السعودية، فقدم نصارى نجران أرسلوا وفدا من علمائهم، أحدهم يقال له العاقب والآخر يقال له السيد، زعماء النصارى وكانوا نصارى في ذلك الوقت، فأرسل وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده أياما، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ووعظهم. فبقوا يعني بقى أكثرهم على نصرانيته وأحبوا أن يدفعوا الجزية للمسلمين، وأسلم بعضهم، فأرادوا أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم شخصا ليجمع ما يعني ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم من المال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا، رجلا أمينا حق أمين. قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد منهم طمع أن يكون هو الذي يحوز يعني هذا الفضل وهذا الثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. جاء في صفته الخلقية رضي الله عنه أنه كان رجلا نحيفا خفيف اللحية طويلا أحنى، يعني ظهره في يعني انحناء، وكان أثرم الثنيتين، كان مكسورا الثنيتين الأماميتين رضي الله عنه وأرضاه. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين كما ذكر. ما سبب انكسار ثنيتي أبي عبيدة؟ الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية، الثنايا العليا أتان السنتان من فوق، والثنايا السفلى الأسنان الأمامية السنتان الأماميتان من تحت. فما سبب انكسار ثنيتي أبي عبيدة رضي الله عنه؟ أنه شهد، من يعرف؟ نعم، في غزوة أحد انكسرت، في غزوة أحد لما نزع حلقتي المغفر من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو عبيدة أولا شهد غزوة بدر، وكان له في بدر موقف عظيم أنه قتل أباه، كان أبوه مشركا يقاتل المسلمين، كان أبوه مشركا يقاتل المسلمين، كان أبوه في صف المشركين، فقتل أبو عبيدة رضي الله عنه أباه المشرك في تلك الغزوة. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية الكريمة. وفي غزوة أحد كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه الغزوة، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وسقط في حفرة قالوا كان حفرها أبو عامر الفاسق، رجل يعني كان يلقب بأبي عامر الراهب وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق. هذا الرجل كان قد حفر حفرا وسترها، حفر حفرا في الأرض في أرض المعركة وسترها حتى يعني يسقط فيها المسلمون، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفر وشد وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. الرباعية اللي هي الايه اربع اسنان التي بعد الثنايا، يعني اول سنتين هنا فوق الثنايا العليا وتحت الثنايا السفلى، بعدها ايه اربع اسنان برضو اثنين فوق واثنين تحت اللي هي ايه الرباعية، وبعد الرباعيات تاتي الايه الانياب برضو اربع اثنين فوق واثنين تحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر، المغفر زي يعني خوذة من الحديد كذا تلبس على الرأس لوقاية الرأس من ضربات السيوف ونحوها، فالمغفر هذا كان له حلقتان من الحديد دخلتا في وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، غرزتا في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجنة اللي هي جانبي الوجه عند الأذن، فنزعهما أبو عبيدة رضي الله عنه بأسنانه. أبو عبيدة رضي الله عنه أمسك حلقة المغفر ونزعها من خلعها يعني أخرجها من صدغ النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلعت ثنيتا بسبب خلع حلقتي المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فحسن ثغره بذهابهم، قالوا يعني صار شكله أجمل بعدما انكسرت ثنيتان، حتى قيل ما رؤية هدم قد أحسن من هدم أبي عبيدة رضي الله عنه. وأبلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا، وكان أحد الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولما بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة في سقيفة بني ساعدة لما اجتمع الصحابة لاختيار خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في أول الأمر يعني رافضا أن يلي الخلافة، وأشار على المسلمين أن يؤمروا عليهم أحد هذين الرجلين. أبو بكر رضي الله عنه قال للمسلمين يعني بايعوا أحد هذين الرجلين، رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبو عبيدة، عمر وأبو عبيدة. فأبو بكر رضي الله عنه كان يعني أشار بهذين الرجلين عمر وأبي عبيدة رضي الله عنه. كان أبو عبيدة ممن هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في يعني بدايات الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه، أمر أبا عبيدة رضي الله عنه على بعض الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو عبيدة أحد القواد العظام الذين فتحوا الشام، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان قد عين قائد الجيش الذي أرسله إلى الشام، كان قد عين خالد بن الوليد رضي الله عنه قائدا، كان هناك يعني أكثر من جيش وكان يعني هناك قواد، وكان القائد يعني أكبر القواد يعني الذي ترجع إليه رئاسة الجيوش خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر. وبعدين لما ولي عمر رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد بسبب يعني خشيته أن يفتن الناس به، الناس يعني صاروا مفتونين بخالد بن الوليد رضي الله عنه، وخشي عمر رضي الله عنه أن يظن الناس صاروا يقولون يعني ما مدام خالد هو القائد إذن إلى بد أن ننتصر وكذا. وبدأ يعني يشعر عمر أن الناس صار عندهم يعني نقص في التوكل على الله سبحانه وتعالى واعتقاد يعني نسبة الفضل في النصر إلى خالد مع إجلال يعني عمر رضي الله عنه لخالد. لكن أرسل أبا عبيدة ليتولى قيادة الجيوش بدلا من خالد. فوصل أبو عبيدة في أيام عمر وخالد كان قد حاصر دمشق فانتظر أبو عبيدة رضي الله عنه لم يقدم الكتاب الذي فيه عزل خالد وتوليته لم يقدمه إلى خالد حتى اطمأن إلى تحقق النصر يعني وانتهاء المعركة. وبعد نهاية المعركة يعني قدم الكتاب إلى خالد رضي الله عنه وتولى بعد ذلك أبو عبيدة قيادة الجيوش في استكمال ما بقي من فتوحات الشام. وكان لأبي عبيدة منزلة عظيمة عند عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه جالسا يوما مع أصحابه وقال لهم يتمنوا كل واحد يعني يتمنى شيئا فجعل كل رجل يتمنى أمرا. فلما جاء الدور على عمر فقال أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة. كان جالسا في دار فقال أما أنا أمنيتي أن يكون لي ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو عبيدة أمينا على بيت المال في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو عبيدة هو الأمين على بيت المال في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه زاهدا كثير الصدقة رضي الله عنه وأرضاه. فمما ورد في ذلك أنه لما قدم عمر الشام تلقاه الأمراء والعظماء. لما ذهب عمر إلى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس من نصارى الشام تلقاه الأمراء والعظماء فقال أين أخي أبو عبيدة؟ قالوا يأتيك الآن. فجاء أبو عبيدة على ناقة مخطومة بحبل فسلم على عمر فسار معه عمر حتى أتى منزله فنزل عليه فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. عمر رضي الله عنه لم يجد في بيت أبي عبيدة ما وجد يعني لا فرش ولا أثاث ولا كذا ما وجد إلا السيف والترس اللي هو يعني زي الصينية من الحديد كذا كبيرة يعني يتقى بها ضربات الأعداء يعني يتقى بها صد بها السيوف تمسك يعني بيد والسيف بيد الوقاية يعني من الضربات في المعركة. فوجد السيف والترس والرحل اللي هو ما يوضع على البعير أو على الفرس. فقال له عمر لو اتخذت متاعا. فقال يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل يعني هذا يكفينا يعني ليوصلنا يعني إلى الدار الآخرة. ويريد بالمقيل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بأربعة آلاف درهم أو 400 دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها. أرسل عمر 4000 درهم أو 400 دينار والدينار كان 10 دراهم وبعد ذلك صار سعر الصرف الدينار الذهبي يعني كان أحيانا يكون ما بين 10 إلى 12. فأرسل يعني 4000 درهم أو 400 دينار أو كذا أرسلها إلى أبي عبيدة وقال للرسول انظر ما يصنع بها. قال فقسمها أبو عبيدة أول ما جاءت 4000 من عمر فوزعها على على الفقراء وأرسل إلى أصدقائه. ثم أرسل إلى معاذ بمثلها. أرسل عمر رضي الله عنه أيضا إلى معاذ 4000 معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان في الشام أيضا مع أبي عبيدة في ذلك الوقت. قال فقسمها إلا شيئا قالت له امرأته نحتاج إليه، يعني كان يريد أن يوزعها كلها، لكن امرأته قالت نحتاج مثلا إلى 100 درهم ولا 200 درهم أو 200 درهم، فأبقى الذي طلبته امرأته أعطاها ما طلبت ووزع بقية المبلغ. فلما أخبر الرسول عمر، الرسول الذي أرسله عمر، لما رجع إليه أخبره بهذا قال الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا، الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. وكان من مواقف أبي عبيدة رضي الله عنه، نرجع مرة أخرى إلى يعني إلى أيامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من المواقف التي تذكر له في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على سرية، وكانوا 300، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا ل300 جندي، فجاعوا، جاع العسكر ونفد الطعام الذي معهم، كان معهم يعني تمر وكذا يأكلون منه، فبدأ يشح الطعام الذي معهم حتى صار يعطيهم كل يوم 3 تمرات، بعدين قل التمر صار يعطيهم كل يوم تمرة. فيقول الصحابة رضي الله عنه فكنا كان أحدنا يعني يفرجها فيمصها ثم يضعها مش عايزها تخلص يا تمرة يأكلها طيلة اليوم، فيخرجها يعني عندما يجوع يمصها كذا يعني يذوق حلاوتها يعني يخفف عنه الجوع ويحتفظ بها يعني حتى يعني يكمل اليوم. وحتى أكلوا أوراق الشجر يعني بعد ذلك نفدت التمرة حتى هذه انتهت، وصاروا يعني لا يجدون حتى تمرة واحدة، صاروا يتحسرون على اليوم الذي كانوا يجدون فيه التمرة. فأكلوا أوراق الشجر، فكانوا في ذلك الوقت يعني السرية وصلت إلى ساحل البحر، فألقى لهم البحر حوتا يقال له العنبر، نوع من الحيتان الضخم، حوتا يقال له العنبر، فجعلوا يقولون هذه يعني هذه ميتة، يعني كان الحوت مات في البحر يعني وألقاه البحر ميتا، وميتة البحر حلال السمك، يعني سواء مات في البحر وألقاه البحر بعد أن مات فيه أو أنه خرج حيا ومات بالخارج يعني. لكن الصحابة يعني في أول الأمر صار عندهم شك يعني أن هذا مات في البحر ثم ألقاه البحر، هل يحل أكله أم لا؟ فقال أبو عبيدة نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله فكلوا، قال نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله فكلوا. فكان الحوت يعني من ضخامته أن أبا عبيدة رضي الله عنه وضع بالعين من أضلاع يعني الحوت من صدره عظمين يعني أضلاع الحوت وضعهما ومر يعني بالبعير من بين الضلعين، من ضخامة حجمهما مر يعني وراتب البعير من بين الضلعين، وجعلوا يغرفون الدهن من عينه بالدلاء، يعني من ضخامتهم عينه مليئة بالشحم وكذا، وجعلوا يعني يغرفون الدهن من عينه بالدلاء، وظلوا يأكلون منه طيلة الغزوة حتى رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم من هذا الحوت، وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت وفاة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بمرض الطاعون، وكان عمره يوم وفاته 58 سنة رضي الله عنه، توفي بالطاعون، والطاعون يقال له طاعون عمواس، طاعون أصاب الشام، ولما الطاعون أصاب الشام أرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة، أرسل عمر إلى أبي عبيدة يقول يعني نحن نريدك في حاجة، نريدك في حاجة وكذا، ويعني وارجع إلى المدينة اللي نريدك في أمر ضروري. فأبو عبيدة رضي الله عنه قال أنا أعلم هذه الحاجة التي يريدني فيها، يريد أن يستبقي من ليس بباق، قال يريد أن يستبقي من ليس بباق، يعني يريد أن كان أبو عبيدة إلى ذلك الوقت لا يزال معافى، يعني لم يصب بالطاعون، فقال إن عمر يعني يريد أن يستبقيه حتى يعني لا يموت بالطاعون، فلم يرجع ومكث هناك على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه. وكان الناس يعني يصيبوا بالطاعون وأبو عبيدة معافى، الناس يموتون كل يوم يعني بالمئات وكذا، وأبو عبيدة معافى لم يصبه شيء. فدعا أبو عبيدة رضي الله عنه فقال اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة، قال اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة، لأنه يعلم يعني أن الطاعون شهادة، فيعني يتمنى أن يموت يعني بالطاعون حتى يكون شهيدا ويكون له يعني أجر الشهداء. فقال اللهم نصيبك في أبي عبيدة، فخرجت في خنصره بثرة، خرجت في خنصره أصبع الصغير، خرجت بثرة يعني بداية الإصابة بالطاعون، فجعل ينظر إليها فقيل له إنها ليست بشيء. الناس قالوا هذه يعني صغيرة، ما يظن أنك تموت بسببها، يعني هذه يمكن أنها تعالج ولن تموت بسببها. فقال أرجو أن يبارك الله فيها، قال أرجو أن يبارك الله فيها، فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا. يعني تكاثرت البثور يعني كبرت يعني أحجامها وكذا حتى توفي بها رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعني كما ذكرنا توفي سنة 18 من الهجرة، وكان قد بلغ 58 عاما رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.